في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أيها الكرام، فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث يحكي شجون أمة انفصلت عن هديها انفصالا عجيبا، وهذا الانفصال يتضح وضوحا بينا في أخلاقها التي نكبت فيها الأمة نكبة يعني لا يعني راجع لها ولا ناصر لها. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أصحاب حواريون وأصحاب، أي أن قوة أي أمة في أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، أي أن آخر هذه الأمة بلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قبل أن يموت بأيام قال: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، إلا بلاء وفتنة. وأعظم بلية ابتلينا بها في كل على كل عصور الإسلام هي الأخلاق، لما جافيناها وتركناها فصرنا نعيش باسم دين ليس له واقع في مجريات الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كل قضية من قضايا الأخلاق كالإخلاص مثلا والوفاء والصدق، الأدب، صدق اللسان، عدم الكلام فيما لا يعني، الوفاء بالوعد، أيضا الوفاء بالمواثيق والعهود، الإخلاص بين الرجلين بين الرجال هذه الأمة للأخوة الإسلامية وما بينها من حقوق وواجبات، كلما نظرت في ناحية من هذه النواحي وجدت يعني بوارا عجيبا وشيئا يعني لا يمت لأصول هذا الدين بشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا تراه في كل شيء، لو واحد بيعمل مثلا فرح وعقد نكاح ويقول لك استنى طنت الأول على القيمة وعلى الشروط وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى، لما كل هذا لضياع الثقة وضياع الصدق بين الناس. وكان الرجل في قديما يرتبط بكلمة، إذا قال لا إله إلا الله انصاع تحتها بكل ما تمثل من حكم بما أنزل الله تعالى وبما فيها من فقه والتزام بكل مفردات الإسلام، فصارت لا إله إلا الله اليوم كلمة، مجرد كلمة يقولها المنافق ويقولها المخلص ويقولها كل أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، دون أن يدرى معناها ما خالفها وما وافقها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، كل جزئية من جزئيات الأخلاق لو ضاعت من بين أيدينا سنعاني معاناة مرة، ونحن اليوم لا نعاني من أعدائنا ولكن نعاني من أبنائنا. لو قلت مثلا صفة الأمانة، وهذه يعني صفة هامة في هذه الأمة، والله تعالى يلزمنا بذلك: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لأنه لا يدري معنى هذه الأمانة. هل واقع الأمانة في الأمة كما أراده الله تعالى؟ هل يستطيع إنسان أن يأتمن إنسان بغير عقود ومواثيق وشروط وكمبيالات وشيكات وغيرها؟ إذن أين الرجال؟ لمن فلتت منا هذه الصفات إذن؟ ولذلك الذي أطالب به الليلة في هذا المكان المبارك، أطالب نفسي وإياكم بصدق الانتساب للإسلام. إن المطلوب منا اليوم أن نمثل الإسلام تمثيلا صادقا، أن نكون مسلمين. فصدق الانتساب للإسلام هذه القضية التي نعانيها الآن. المسلم الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتحاكم لكلمة، يقف عند كلمة ومربوط بكلمة، ولكن الآن الحال كما ترى يعني من العجب يعني ما تراه، تخلخل الصدق بيننا. قلما تجد لسانا صادقا، قلما تجد لسانا صادقا وله عهود ومواعيد ووفاء وغير ذلك. ما الذي جرى لنا؟ انتشر الكذب وفشى، وهذه من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم أن يوم القيامة يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم، هو ده يوم الصدق واليوم الذي تتمتحن فيه بإيمانك، هل هذا كان إيمانا صادقا أم أنه كان إيمانا مزيفا؟ ولذلك في أسلافك كانوا يقفون عند الكلمة. كم وقفت عندما قرأت في بيان العلم وفضله ابن عبد البر لامرأة تقول لطفلها افتح نصف الباب، فقام الغلام وقاس الباب بالأشبار حتى وصل إلى 7 أشبار، ففتح الباب 3.5 أشبار. وطبعا أمه بتقول له يعني افتح نص الباب، يعني مش بالضرورة أن يقيس بالسنتي ويحرر المسائل. ولكن الذي أوقفني طويلا أمام هذه اللقطة التي يعني أزفوها إليك، كم كان الناس في هذا العهد على الصدق والإتقان وتنفيذ ما يقال لهم ويأخذون عليه بدقة متناهية وهو طفل. هل الأطفال في حياتنا علمناها وربناها على هذا المستوى العالي من الإتقان والدقة؟ لأنه لم يكن يعيش في مجتمع كاذب، لم يكن يعرف الكذب. افتح نصف الباب فيقيس بالأشبار حتى وقف عند نصف الباب، رغم أنه هذا ليس مقصود يعني أمه بطبيعة الحال، ولكن المقصود يعني وارب الباب، افتح الباب شوية. ولكن بهذه الدقة، لكن يقف أمامه العالم أو طالب العلم ويتأمل هذا المنظر، لأنه يحكي واقع مجتمع كان لا يتحرك إلا بدقة متناهية وينفذ مفهوم الأوامر بدقة متناهية. إذن هي قضية تربوية وليست قضية عادية نحملها يعني حملا من باب الثقافة ومن باب التعليم. ولذلك لما بنحكي على أمثال هؤلاء كأنه خيال، تقول دي أفلام خيال أو أفلام كرتون أو الكلام ده أنت بتقولوه جايبينه منين؟ ولكن بنجيبه لك من أشد من أصرح الكتب صحة ومن أفضلها صحة. ولذلك صدق الانتساب للإسلام هذا يعني أنك رجل الإسلام المطلوب، أنك تولد للإسلام رجال يصدقون الله تعالى، حتى إذا لقوا أعداءهم يصدقون الله تعالى في لقاء الأعداء، يقاتلون قتال الشرفاء، قتال المخلصين الصادقين الذين لا يتنازلون عن قضاياهم. فكلما ربيت وانتسبت الإسلام انتسابا صادقا، كلما ربيت لهذا الدين جيوش تعمل لمصلحته وتعمل بمفهومه. الذي تراه في واقع المجتمع يعني عجيب، يعني مريع متعب، رغم أن هذا شرط شرطه كثير من الأنبياء، لمن يعمل لله تعالى بد أن يكون صادقا ومخلصا وأن يطلق في رأسه الأفكار وكل ما فيها من يعني هواجس حتى يكون صادق لله تعالى. لأن محل الصدق والانتساب الصادق لدين الله تعالى لن تنبني الدعوة للإسلام ولن تنتشر في بقع من البقاع إلا إذا وجدت داعية صادق. ولذلك كان من وصف حبيبك صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، جمع بين أغلى صفتين للإنسان الصدق والأمانة. ومعنى الصدق أنه لن يبلغ عن ربه كذبا، وأنه مؤتمن على ما يبلغه من الله تعالى، لأنه بينك وبين الله تعالى، هو الذي بينك وبينه، تأتيه الأوامر فيبلغها لك. واشتهر صلى الله عليه وسلم بالصدق، حتى لما اتهمه الحساب والمعاندين أنه كذاب، فقالهم البعض قال عجبا لكم يا قريش، كنتم تنعتونه بالصدق وهو غلام صغير، فلما ظهر الشيب في صدغيه تتهمونه بالكذب، تقول كلام يعني هو طفل صغير كان مشهور وكنتم تنعتونه بأنه صادق وأنه أمين، فلما ظهر الشيب في صدغيه تنعتونه بالكذب. هذه مسألة يعني خطيرة جدا. معنى الكلام أنه لابد للداعية من صدق، ولابد أن يربي رجال على الصدق، والدعوة إلى الله تعالى وانتصارها وشيوعها لن يكون إلا بالصدق، والمذنب لن يتوب بطبيعة الحال من ذنبه إلا إذا وجد داعية صادقا مخلصا يهديه إلى الرشد. ولذلك سأسوق لك أيضا هذا النص حتى يعني تأمله. أحد الغلمان الصغار أرسلته أمه ليتعلم الحديث في بغداد، من مكة إلى بغداد، اذهب إلى بغداد دار الحديث ودار الخلافة، فيها المحدثين والعلماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء السادة كبراء العالم في هذا المكان، اذهب إليه وتعلم الحديث. وأعطته 40 دينارا، والدينار كما هو معلوم عند العرب ذهب، من ذهب، واربعين دينار بالنسبة للغلام طفل صغير مبلغ كبير، لأن الدينار لما قدرناه بيساوي 4 جرام و60 ملي، جنار الواحد دينار ذهب 4 جرام و60 ملي متر، وإحنا مؤمنون بهذا الكلام، لأنه طبعا من جامع امرأة وفي الحائط فعليه يتصدق بدينار، إن كان يعلم، إن كان يجهل فعليه التصدق بنصف دينار. يبقى لابد لنا أن نعرف كم قدر الدينار، لأننا سنتعبد لله تعالى بهذا التقدير وبهذه المعرفة، وإلا يعني ستطيع منك هذه المسألة الفقهية وهذه المسألة العلمية. يبقى 40 دينار يعني كم؟ تكان الدينار الواحد ب4 جرام، يبقى 40 دينار مبلغ، يعني حوالي 4 كيلو ذهب يشيلهم طفل صغير، يعني مسألة أكبر من مستواه و يعني مما يتحمله. وأوصته أمه وهو يتعلم في أول خطوة من خطوات التعليم، قالت له بني لا تكذب وعليك بالصدق ولو قتلك، ولو كان في الصدق هلاكك لا تكذب. وحمل دنانيره وانطلق، وأوصت به قافلة من القوافل يأخذونه معهم إلى بغداد، قافلة راحلة إلى بغداد، خذوا هذا الغلام. وهم في الطريق عند همدان خرجت قطاع الطرق أو اللصوص يقطعون الطريق، قطعوا الطريق، كل واحد بقى طلع اللي في جيبه، معك ايه كذا، معك ايه كذا كذا، طبعا ده غلام صغير معقول ده معاه شيء؟ فواحد من اللصوص او من الحرامية بيقول له انت يا غلام ماسك من ودنه كده انت معك فلوس؟ قال له ايوه. معك قد ايه؟ قال له 40 دينار. فبص له ضحك، يعني انت بقى انت مفعوص بتهزأ بيا، انت معك 40 دينار؟ وتركه. خلي بالك الصدق من جاه، ولابد أن تصدق ولو في موضع فيه قتلك، لو هذا الموضع فيه قتلك تصدق. والصدق من جاء على كل المدارات، وسأضرب لك الأمثلة والنماذج، يعني إياك أن تظن أن الصدق أبدا يقتلك، أبدا، هو سينجيك، وإن قتلك فلا تكذب، لأن هذه نقيصة في الدين، نقيصة في الإيمان، هذا يخرجك عن مدار الإيمان. والمؤمن يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديق، وكلمة صديق وصدوق درجة بعد درجات نبوة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يبقى الدرجة رقم 2 بعد الأنبياء درجة الصديقين. ولا يكون الرجل صديقا حتى يكون كلامه وحياته كلها مبنى على الصدق مع الذين أنعم الله عليه من النبيين. درجة رقم 2 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى الدرجة الثانية التي تليق بنا هي درجة الصديقية، أما درجة الأنبياء هذه درجة الاصطفاء والتي لا تكون إلا لمن اصطفاه الله تعالى وأراده. طب إحنا ما لناش في الدرجة الأولى، يبقى لابد أن ننافس على الدرجة الثانية التي هي بالنسبة إلينا كجماهير هي الدرجة الأولى. الدرجة الأولى عندنا هي درجة الصديقية بالنسبة إلينا كبشر، أما الأولى هي درجة الأنبياء وهذه لا تكون إلا للمصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالته. ولا يكون المرء صديقا أبدا إلا إذا كان مبنى حياته على الصدق، يعني صدق في اللسان ويبقى صديق. أقول لك لا إيقف، ده كلمة صديق معناها صدق في النية وصدق في الضمير وصدق في الأخوة والتعامل مع الناس والصدق في الجهاد والقتال والصدق في طلب العلم والصدق في الدعوة إلى الله تعالى والتبليغ، لأن الله تعالى عند نيتك. وحتى تعلم هذا الصدق من النية، وهذا وارد في السنة، أول من تسعر بهم النار 3 نفر: عالم ومتصدق وشهيد. فيؤتى بالعالم: فتحنا عليك أبواب العلم وعلمناك وإلى آخره، ماذا فعلت؟ يقول: يا رب علمت فيك وتعلمت. يقول: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقول صادق أو ليقول عالم. ويؤتى بالشهيد: أتيت شجاعة ورجولة وقوة قلب وغيرها، ماذا صنعت في هذه الشجاعة؟ قال: لأقاتل في سبيلك. قال: لقد قاتلت في سبيلي، ولكن لكي يقول شهيد أو يقول شجاع أو بطل. إذن النار تسعر بثلاثة الأوائل لأنه فسدت نياتهم، لم تكن نية صادقة لله تعالى. إذن الصدق أيضا يشمل النوايا، الصدق يشمل النوايا، يعني لابد أن تكون صادق حتى في نيتك، وإلا لو فشلت في هذه النية لضاع منك زخما هائلا من الحسنات ورتبت مع هؤلاء الكاذبين المنافقين. فالصدق دوما والصدق أبدا يهدي إلى البر. والبر كلمة جامعة، كل صنوف البر. ولذلك تجد الصادق والصديق لا تراه إلا في عمل حسن، لا تراه أبدا إلا في عمل صالح، لأن هذا ترتيب عملية الصدق بطبيعة الحال. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولذلك الكذب فاجر، فاجر، وهذا اسم للكذاب، فاجر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه التسمية، يهدي إلى الفجور. وإذا كذب يبقى لا يتورع أن يفعل أي شيء، يبقى إنسان غشاش كذاب، لا يصلح أن يكون من أفراد المجتمع المسلم الذي جاء الإسلام ليطهر المجتمع البشري من هؤلاء. بيقول له: معك فلوس؟ قال له: ايوه معي فلوس. معك قد ايه؟ قال له: 40 دينار. عيل مفعوص، حكى لا يلا تهزى بيه، فتركه. طبعا لأنه حرامي والحرامي فاجر، وما يتوقعش الناس عندها صدق لأنه عايش في بيئة ساقطة تماما، ما جربش الصدق أو الحياة بصدق. فأي واحد بيتكلم بيبقى بيشك في كلامه، يعني لو واحد بيقول له معيش فلوس يقول: استنى ما فتشك، معكش ازاي؟ لازم يكون معاه، إذا لا يصدقه لأنه كذاب، لا يصدق. والكذاب لا يصدق أي شيء، حتى لو جئت له بالحق يمشي على قدمين برضه لن يصدق. لو أنت بتستدين منه وتكتب له وصل وتوقع له ما خدش باله من التوقيع، لك لا ده توقيعك، برضه بيشك في التوقيع ولا بدا توقيعك، لان منشا حياته على الكذب. لا ياخذ الحياه بالاسلوب العفوي بطبيعه الحال والسليقه الطيبه او الصدق الطيب، ولكن يشك في كل شيء. فأخذه إلى كبير اللصوص علي بابا الكبير الحرام الذي لا يترك ولا يذر، كل اللي بيشوفه تحت عينه وتحت نظره لابد أن يكون ملكا له. قالوا تعالى يا غلام أنت معك فلوس؟ قالوا نعم معي. معك قد إيه؟ قالوا 40 دينار. أين هم؟ قالوا تفضل. فضحك الرجل قال بني ما الذي حملك على الصدق؟ المفروض انت بتجيب لك عصابه وبيقول لك معاك فين وفلوسك فين وبتفتشك وكده بتنكر. قالوا يا بني مين اللي قال لك تصدق؟ قال عاهدتني امي قبل ان اخرج من بيتي على الصدق، فاخشى ان اكذب فاخون عهد امي. خشيت ان اكذب فاخون عهد امي. فبكى الرجل، ده رئيس الحرمية يبكي، يعني إذن في خير، هذا رجل محتاج إلى دعوة، في حاجة إلى داعية صادق يأخذ بيده بهدوء وبرشد كده إلى الله تعالى حتى يقلع عن جرائمه وعن هو عليه من فساد ويذهب به إلى الله. ولذلك كما قلنا الصدق في الدعوة هام جدا، لأنه يأتي برجال للناس و يدخل في قلوب الناس وتفتح له الصدور وتفتح له السدد، وبالتالي تزداد جماهير المسلمين ويزداد الخير في الأمة. إذا أول ما يتعلم الداعية أولا يتعلم الصدق. لو كان صادق في حياته لا أقول صادق في لسانه، ده هذا اللسان ده جزء من 99 جزء، يعني صادق في مجمل حياته، حياته كلها مبنية على الصدق. هذا الذي تريده الجماهير في حاجة القدوة. بكى الرجل وسقط في الأرض مغمى عليه. قال أنت غلام صغير تخشى أن تخون عهد أمك، وأنا هذا الرجل الكبير أخون عهد الله تعالى؟ أخون عهد الله تعالى؟ أيها الغلام أنا تائب على يديك، أنا تائب على يديك، تبت إلى الله تعالى على يديك. سلوك غلام صغير صبي بنى حياته على الصدق من أولها ومن منشئها، فتاب عليه رئيس اللصوص وكبيرهم وأخذ اللصوص جميعا، قالوا أنت كبيرنا في السرقة وأنت الآن كبيرنا في التوبة، تبنى جميعا الله تعالى. كم هي درجة هذا الغلام الصغير؟ كم يساوي هذا البيت الذي أخرج لنا هذا الغلام؟ بعض يقول لك أنا وهبت ابني القرآن، يقول له على رأسي، وهبت ابن العلم، اقول له على راسي. الاول عاوزين المحضن اللي هيطلع منه الكتكوت ده هيطلع منه بعافيه ولا لا؟ الكتكوت ده لازم يطلع من عش في عافيه، في اخلاص، في صدق. مبنى الاسلام فيه على الصدق، ولا هيطلع عالم ولا يطلع حافظ او امام او وفي لسانه وفي نيته وفي حياته الغش والكذب للمسلمين. اذا لابد أن نهيئ لأبنائنا المحضن السليم والبيت القويم الذي يربيهم على الصدق. لما احنا بنربيه أنا واحد بيسأل عليك برة قول له، قول له مش هنا، يقول لك أبويا بيقول لك ما هوش هنا، ما هو ما بيعرفش يجزي، يقول لك أبويا بيقول لك ما هوش هنا. فكيف تربيه على مثل هذه المسائل؟ وده تقول ده حاجة هايفة وبسيطة وممكن نتجاوز عنها، والطفل يعني ممكن لما يكبر لعله ويتجاوز عنه. أقول لك لا، هتذكرك لما يدرس قواعد الإيمان، ومن قواعد الإيمان أن ينتسب للإسلام بصدق الانتساب إليه، ويفتكر أن أبوه كان كذاب أو بيكذب أو إلى آخره، تهتز الصورة النقية في النسب في صدره عندما يعلم أن أباه كذلك. وأي واحد يقول لواحد يا كذاب يتذكر أبوه، يتذكر أمه، يتذكر أحد أسرته الذي كان يكذب. هذه مسألة خطيرة جدا. إذن لابد أن نهيئ هذا المحضن الذي نربي فيه أبناءنا على هذا المستوى العالي من الصدق. ولذلك قيل لكل شيء حلية، وحلية النطق الصدق، لكل شيء حلية وحلية النطق الصدق. وقيل الصدق عمود الدين وركن الأدب، لا يقوم الدين ولا يقوم الأدب إلا بالصدق، علما وتعليما وبلاغا وأداء. ولذلك بتجد أكثر الناس إلهاما وأصدقهم إلهاما الذين هم صادقين مع الله تعالى ومع البشر. ولذلك قيل لو صدق عبد فيما بينه وبين الله تعالى يعني لاطلع على كنوز الغيب في السماوات. لو صدق العبد حقيقة الصدق بينه وبين الله تعالى لاطلعه الله تعالى على كنوز الغيب في السماوات. تلاقي الإلهام عنده متوافر جدا، ليست بعد نبوة وإنما بعد ملهمين، فيصل لدرجة الإلهام والمستوى العالي بكثرة الصدقية. ولذلك تجد الفراسة صادقة إذا بنى حياته الإنسان على الصدق. وقد علمتم أن عمر رضي الله تعالى عنه قد وافقه القرآن في أكثر من موضع، وهذا لإلهامه لأنه من الملهمين، ولأن عمر بنى حياته كلها أصلا وتأصيلا على الصدق. حتى في قضية الأسرى لما اختلف أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر في قضية الأسرى، فأصاب عمر ونزلت الآيات تشدد على النبي وعلى أبي بكر، يعني ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فدى الأسرى وأخذ الفداء، ولكن كان رأي عمر أن يقتله، فنزل الرأي برأي عمر لأن هذا مبناه على الصدق، بنى حياته على هذه الكيفية. ولذلك من صدق مع الله تعالى على حقيقة الصدق أطلعه الله تعالى على خزائن الغيب في السماوات. إذن يعني مسألة الصدق يعني سندور معها، وأخطر مسائل الصدق في الموت. هل في إنسان يطلب الموت بصدق؟ عجيب عجيب. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأخيه أراد أن يزوج أخاه من امرأة قرشية، وطبعا بلال ده حبشي، وده كان عبد أعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأخوه أيضا عبد، فكيف له أن يتزوج بامرأة قرشية؟ طبعا ده طموح عالي، يعني يتزوج بامرأة حرة ماشي، ولكن بامرأة قرشية يبقى طلع كم درجة لفوق، درجات عالية جدا. فذهب بلال مع أخيه يخطب هذه المرأة القرشية من أهلها، وقال لهم لقد جئتكم خاطبا لأخي هذا، تزوجوه ابنتكم، أما نحن، بيعرفهم بقى إحنا مين، أنتم مين، والنسب الجديد ده هيبقى إيه، وشغلتك إيه، وظيفتك إيه، وبتقبض قد إيه، وطبعا هعيش لوحده ولا لا، بيطمنوا لها حمى ولا ملهاش، عاوزين يطمنوا بقى. كل أسباب النجاح لابد أن تكون مكتوبة في الإيه، يعني في الزواج، بيسألوا عن كل شيء. طب معها أهلك معاك أيوه، طب هتعيش لوحدك ولا تعيش معاهم، كل البيانات، املأ كل الاستمارة أو كل ما في الاستمارة من بيانات. قال بلال أما نحن فكنا عبدين فاعتقنا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، فنظر بعضهم بعض، هذا بلال مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم، له سابقة في الإسلام، وله وكان معه في كل ميدان، وسيف بسيفه في كل معركة من المعارك، ده بلال أخذ يمجدونه، زوجوه فزوجوه. وهو طالع أخوه بقى بيقول له يا أخي مش تقول حاجة زي الناس، مش تقول دول كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده كانوا معاه في كل معركة، ودول مهاجرين وهاجروا في الهجرات وقاتلوا معه في يعني قول لنا درجات، يعني انت لازم تجيب الكلام اللي هو القديم. قال اسكت، ما زوجك إلا الصدق. يعلم أخاه الصدق، ما زوجك إلا الصدق، انت هتروح تنكر ايه؟ هيقولوا معك شيء، تقول ده انا معايا بكريوس هندسه ولا طبيب ولا يروحوا يسالوا ما يلاقوش حاجه، فعندي املاك وعماير، يروحوا يسالوا ما يلاقوش حاجه، يقول لك الله ده كذاب من اولها كده، ده تبقى طبعا هذا لا يصلح ان يكون رجلا يعني يناسب امثالنا. ولكن انظر لبلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه لما بنى امر الزواج بالكامل على الصدق. انا انسان على قد حالي، مواطن مصري زي اي مواطن، راتبه زي اي راتب مواطن، وبيته زي اي بيت مواطن، انا مش من الملوك، واحد من الناس. لكن أن يعني يفرض أشياء ويتكلم بأشياء ليس فيها صدق هذا طبعا جناية كبيرة جدا على الإسلام أولا وعلى إيمانه ثانيا. ولذلك مثل هذا لابد أن يقوم, لابد أن يقوم ولابد أن يربى, لأنه لم يبني حياته على صدق. فكل إنسان بنى مشواره وحياته في نيته وفي لسانه وفي حياته وفي تعامله مع الناس على غير الصدق يفشل في أي قضية في حاجة إلى تفكير. أي قضية فيها تفكير ومحتاجة رأي تحط رأيك فيها هيخش في الرأي الغلط, لا بد أن يعطي الرأي الخطأ. لما؟ لأنه عاش خطأ, ما عاش على الصدق. إذا جاف الصدق يبقى لابد أن ينحاز للرأي الخطأ بطبيعة الحال. إن أردت أن تكون موفقا دائما في كل آرائك, وخصوصا لو كنت طالب من طلاب العلم الشهداء الكبار, تكون ملهما وموفقا ومسددا إذا كان حياتك مجملها مبني على الصدق. إذا اختلف العلماء واختلف الناس يسددك الله تعالى ويهديك للصواب, يهديك للصواب, لأن مبنى الحياة كلها على الصدق. يبقى إذن ستلهم بأخبار الغيب من غيوب السماوات. فإذا بنى الإنسان حياته على صدق يبقى أطلعه الله تعالى على يعني غيوب السماوات. ولذلك ما لو هفيد لك على كلام طبعا لقاء بسيط ووقت ضيق في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية على هذا الإيمان العميق. وذلك منهم من مشى على الماء, منهم من أخبر بغيوب لم تكن موجودة وقد وقعت وتتعجب لمثل هذا, كما يعني حدث لرجل منهم وأخذ يسلي يريد أن ينعاه ينعى له عمر بن الخطاب فرات بن حيان ينعى عمر قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأويس القرني. أويس كان في العراق وحيان بن فرات في المدينة, فلما قدموا عليه قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أويس. قال وعليك السلام يا حيان, عظم الله أجرك في أخيك عمر. قال له ما؟ من أخبرك؟ من اللي قال له؟ لقد مات عمر البارحة وقد بلغني هذا الكلام البارحة فقط وأنا في نص الطريق, من أين بلغك؟ وأنا أول واحد يطلع من المكان ده ويبلغ. لا, قال قد أبلغني الذي أبلغك أو الذي أبلغني. إذن أمثال هؤلاء الذين بنوا حياتهم على الصدق تفاجأ بأن أخبار الغيوب يفتح الله لهم سدد الغيوب والإلهام فيعرفون أشياء قبل أن يعرفها الناس بطبيعة الحال. إذن أيها الرجال لابد أن نبني, إن أردنا أن نغير أو نتغير لابد أن نبني حياتنا وواقعها على الصدق. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقا, وما من مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوبا. فبغيض إلى الله تعالى, واللسان أفضل عضو في الإنسان. لما هو أفضل عضو في الإنسان؟ شرفه الله تعالى بالنطق باسمه. كل الأعضاء لا تنطق لا تتكلم, نعم هي توحد الله تعالى وتسبح ولكن لا تستطيع أن تعبر بذلك. ولذلك كان أشرف أعضاء الإنسان على الإطلاق هو اللسان, لأنه الذي يعبر عنه والذي يعني ينطق كلمة الله تعالى ويقرأ كتاب الله تعالى. فهذا اللسان الذي يقرأ كتاب الله تعالى ويذكر الله الواجب أن نطهر هذا اللسان من الكذب ومن الضغن ومن الحقد ومن الحسد ومن الغيبة ومن النميمة ومن كل ما يشين الرسالة التي يؤديها هذا اللسان. أنت ستقف في الصلاة الآن وستقرأ القرآن بهذا اللسان, أما تستحي أن تخرج من كذب وتأتي تقرأ هذا القرآن بنفس هذا اللسان؟ ماذا يقول لك اللسان وأنت تقرأ عليه القرآن وترتل عليه في الصلوات وتكذب وتغش وتخون بهذا اللسان؟ إذن هو يعني أبغض مضغة إلى الله تعالى إذا كان كذوبا. ولذلك قال ابن مسعود والحديث مرفوع في حكم المرفوع أعظم الخطايا عند الله تعالى اللسان الكذوب, أعظم الخطايا اللسان الكذوب, لأنه يفعل الخير والشر في مكان واحد. إذن أيها الناس إذا أردنا الصدقية فلابد لنا يعني أن نرجع إلى الصدق حتى لا نعاني معناه الكذبة على طول مدار تاريخ الإسلام، والذين كذبوا على هذا الدين وكذبوا في الانتساب وصدق الانتساب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في أيضا الصدق، الجهاد محتاج إلى صدق، لابد للمقاتل الذي يقاتل أن يكون صادقا في جهاده. ولذلك كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وأبو أرجو أن ننتبه جدا لهذا الحديث لأنه حديث طويل ومهم، ويبين لك أن المهام الخطيرة لابد لها من تفريغ البال وتفريغ القلب والإخلاص الشديد لله تعالى. قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني ثلاثة نفر، ما يجيش معايا في الجيش ثلاثة أنواع من الناس ما يمشوش معانا، احنا لسه مطلعناش من البلد اهو. لا يتبعني ثلاثة نفر: من عقد على امرأة ولم يبني بها، كتب كتابه وعقد على امرأته، ده ما يجيش معانا، ملوش معانا شغل، لا يقاتل معنا. ده كلام مهم، كلام في غاية الأهمية، كلام ده تعرف مردوده لما تدرس غزوة أحد في حنظلة بن عامر الأسدي، لما تزوج رئيس المعركة ثم استأذن النبي أن يرجع من الميدان إلى امرأته، ثم رجع في الصباح وقتل رضي الله تعالى عنه. هذا دل على أن الرجل الذي يصاحب العقد الجديد أو الزواج الجديد يكون دائما مشغول بالرجوع إلى امرأته، وإذا كان في رأسه أن يرجع ومشغول بالرجوع يبقى إذا لن يقاتل قتال الصدق، يعني في دماغه أن يرجع، اللي هيحارب في دماغه أن يرجع، هل سيضع نفسه في موضع موت أو في موضع قتال صدق؟ ولذلك انظر لهذا النبي يعني عليه السلام لما يقول يعني لما غزا قال: لا يتبعني ثلاثة نفر، واحد منهم أول واحد رجل يعني عقد على بضع امرأة ولم يبني بها، لسه ما عملش الفرض، ده ما يجيش معاه. ورجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، عواميد والبناء ولسه السقف ما تحطش، طول ما هو مسافر يقول لك ان شاء الله لما ارجع يبقى هعمر من السقف عشان العيال تسكن والناس تعيش وكذا كذا، كل شويه الواحد يكلم يقول ان شاء الله لما ارجع، يعني اذا في دماغه ان ايه، انت راجل مقاتل في الميدان، طالما في دماغك انك ترجع اذا ستقاتل قتال الذي سيرجع، يعني لم تكون صادقا في قتالك ولست متحمسا لدينك ولم تبذل دمك حتى تموت شهيد في هذه المعركه. انظر لهذا المعنى الدقيق الذي ينبه عليه هذا النبي. اذا رجل بنى بيوت ولم يعني يضع سقوفها هذا لا يتبعني، لان كل تفكيره طول ما هو ماشي تفكيره في الرجوع حتى يتم هذا البناء لنفسه ولابنائه. الثالث: رجل اشترى خليفات وهي حامل وينتظر ولادها، يعني عنده غنم او ابل وهذه عشراء وينتظر ولادها، لأن أصحاب الغنم والإبل اليسار عندهم بيجي بعد الولادة، اللبن والغنم والأولاد وكذا، الفلوس كلها بتيجي بعد الولادة، يعني هيبيع ويشتري واللبن والخير كله هيجي بعد الولادة. أصحاب الغنم والإبل يعيش في قحط وفي شدة طالما أن النوق والشياح حوامل وقاعد مستني الفرج، الفرج اللي هو اللبن والخلفات لكي يبيع ويعطيه يسارا. فإذا كنت من هؤلاء لا تتبعن، ليه؟ لأن أنت طول ما أنت ماشي في الطريق وفي الميدان يقول إن شاء الله أعمل كذا كذا، لما تولد الخليفات، لما الغنم تولد، لما الإبل تولد هارجع وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. إذن رأسه مشغول تماما بما ترك وما خوله الله تعالى من نعمة، وليس مشغولا بالقتال في سبيل الله تعالى. هذا النبي هو يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا فتى موسى عليه السلام الذي تقرأه في سورة الكهف، وقد نبأه الله تعالى بعد 20 سنة من وفاة موسى عليه السلام، لأن انقطعت النبوة بعد وفاة موسى عليه السلام 20 سنة. ولما لم يبعث الله تعالى نبيا فبعث يوشع ابن نون تلميذ موسى عليه السلام الذي كان معه في مجمع البحرين وغيره، الذي رباه موسى على يديه صلى الله عليه وسلم، فنبأه الله تعالى، فذهب إلى بني إسرائيل يقول: لقد نبأني الله تعالى وأمرني أن نفتح المدينة المقدسة أريحة، لأنها كانت في أيدي العماليق وأخذها العماليق من أنبياء بني إسرائيل، وهو يريد أن يفتح المدينة. وبدأ بفتح المدينة، قال لا يتبعني 3 نفر، جماعة دول ما يجوش يعني. ففتح المدينة حتى وصل إلى قرابة العصر أو عند صر الشمس، ولم يفتح المدينة. معنى كلامه لابد من تفريغ البال والعقل للمهمات الهامة جدا، لأن هذا مثل عندنا في الشرع وفي السنة كثير جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، يعني إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. لما ذلك؟ حتى لا يكون رأس الرجل مشغولا وهو يصلي، يعني الأكل اتحط والصلاة قامت، الناس هتاكل وهيتبجاله مش هيتبجاله، وهياكل مش هياكل، فذهنه طوال الصلاة مشغول. ولذلك من رحمة الله تعالى بعباده انه عاوز يفرغك له، واذا فرغت فانصب، فاذا فرغت فانصب، اذا فرغت من شؤون دنياك ومن شؤون حياتك فانتصب لطاعة الله تعالى. فهو يريد ان يفرغك الاول اولا. فلذلك اذا حضر العشاء والعشاء، من يقدم فيهم؟ يقدم العشاء على العشاء، لانه لا يريدك ان تصلي مشغول البال، لابد ان تفرغ نفسك وذاتك لله تعالى. ولذلك لا يصلي احدكم وهو يدفعه الاخبثان، يعني ما يقفش يصلي ويدفعه الاخبثان اللي هو البول والغائط، واقف كل ما الامام يطول يقول له ما تقصر بقى، ده انا خلاص ده انا ماسك بالعافيه، كل ما يطول يقول يا عم ما تخلص بقى، ده انا يدوب يعني. طبعا هو مش مشغول بالصلاه ولا بالعباده ولا بمعاني القران، ده هو مشغول خايف ان ينفلت الريح او ينفلت البول، ومشغول. اذا لا يصلي والاخبثان يدفعانه، لانه مشغول، ذهنه مشغول بهذا الشغل. معنى هذا الكلام انه لا تقوم الى عباده الله تعالى والى طاعه الله تعالى الا وانت فارغ البال متهيئ لهذه العباده. ولذلك الامور الهامه كالجهاد والصلاه والعباده لا يقوم لها الا اولي الحزم واولي العزم من البشر الذين يصدقون الله تعالى في حياتهم وفي تصرفاتهم. ولذلك هذه الأمثلة في العبادات والطاعة هي نماذج لكي تبني حياتك كلها على الطاعة والصدق. لأن الذي يقول هذا الكلام لا يقول كلام وعظا، ولكن لابد أن يبني حياتك كمشروع صدق. لما يختلف الناس يقول لك رأيك في فلان، يقول لك ده ما ولا كلمة، رأيك في فلان يقول لك ده ما يختلفش عليه اثنين، ده هذه كلمة تساوي أموال الدنيا. لو نعدت بصفة الصدق أنت ملك العالم أو رئيس الدنيا، لو ملكت الدنيا بحذافيرها هذه كلمة الصدق أفضل من أي شيء على الإطلاق، أفضل من أي شيء على الإطلاق. وقد ضحى الإمام البخاري ب1000 دينار من أجل هذه الكلمة. الإمام البخاري كان مسافر ومع 1000 دينار، نقدر نحسب هذه 1000 دينار يبقوا قد إيه؟ ما احنا قلنا 40 دينار، الدينار بكام جرام؟ ب4 جرام وستة من عشرة، يبقى 1000 دينار يعني ايه؟ ها؟ 4 كيلو دهب، يا 4 كيلو دهب حاجة ضجة، 4 كيلو دهب. نعم، هو راكب في السفينة فشافه لص، شاف معاه الدهب او الدنانير، فطبعا اللص عاوز ياخد الدنانير. لو سرقهم للامام البخاري هيقول سرقت، ومحاج مين يشيل 4 كيلو دهب؟ يبقى هيتمسك اللص محبوسين في سفينة. فاحتال حيلة فصرخ اللص يا أهل السفينة لقد سرقت، أنا اتسرقت. هو الحرام إيه اللي معاك؟ إيه اللي اتسرق منك؟ قال 1000 دينار عادتها كذا كذا كذا. قالوا لا إيقف بقى نفتشوا الناس، إيقف فتش 1 2 3، طبعا مؤكد هيلاقوا 1000 دينار مع مين؟ مع الإمام البخاري. وطبعا الإمام البخاري هو سارق يعني كذاب، كيف وقد وصل لرتبة المحدث الإمام الثقة الحافظ، كيف يضحي بهذه الرتبة العالية التي ما يصل إليها العالم إلا بعد أن يريق ماء عينيه، درجة لا يصل إليها المحدث إلا بعد أن يراق ماء عيونه، يضحي بها كذا؟ دي ماسك 1000 دينار وفي السفينة وجرى ماء في المي، فتشوا ما لقوش حد معاه 1000 دينار. والتاني بقى مستني بيبص على البخاري بقى هي وبعدها، وعارف ان اللي معاه والفلوس هتيجي منه، عاوز ياخدهم بالاسلوب القانوني. فتش البخاري ما لقوش البخاري معاه. انت كذاب انت كذا, وشتم الرجل وكل السفينه. انت كنت بتدعي يا كذاب, السفينه كلها ما فيش ولا واحد معاه, ده اللي معاه دينار, اللي معاه واحد, اللي معاه اثنين, اللي معاه ثلاثه, 1000 دينار, مين هيشيل 1000 دينار؟ بعد ما هزوه وقف عند اذن النبي قال, بيقول انت وديت الفلوس فين؟ قول لي بقى انت ازاي فتشوكم ما لاقوش معاك ولا مالي, انت قول لي وديتهم فين؟ قال يا احمق يا انوك يا اللي معكش دماغ, أبعد أن حصلت على درجة التحديث إمام أهل الحديث المحدث الحافظ الثبت الثقة أضحي بها ب1000 دينار؟ لقد أسقطتهم في الماء. قال أنت مجنون, في إنسان مجنون يرمى بهكذا في المية؟ قال له ولو ذهب العالم كله أرميه في الماء. تعرف معنى كلمة ما يعني ثبت ثقة؟ عارف معناها إيه؟ طبعا الحرام اللي زيك ما يفهمش معنى الكلام اللي أنا بقوله, طبعا هيتعجب إزاي بيقول الكلام ده, لأن كلمة ثبت ثقة محدث إمام دي ما يحصل عليها الإنسان إلا بعد درجات عالية جدا. إذن حافظ على صدقه وعلى ربته وضحى بالماذا؟ بالمال, وضحى بالمال. فكلما كان الإنسان صادقا إلى الله تعالى بنى حياته على الصدق كان سيلهم. تخيل لو البخاري بيكذب مرة ويصدق مرة وبينجح في الورطة دي, طب أعمل إيه؟ الورطة دي أعمل فيها إيه؟ مش هيعرف يحل مشكلته. ولكن كما قلت لكم, وانتبه لهذه المسألة, وذلك تلاقي الفرق بين العلماء وبعضهم بعض, الفرق في الإلهام. مبنى هذا الفرق مبنى أن إنسان بنى حياته على الصدق فأطلعه الله تعالى على خزائن الغيب, بتلاقي الإلهام عنده قوي جدا, النور عالي لدرجة, نور عالي جدا. كما كان لعثمان بن عفان لما جه غلام شاب قاعد جنبه قال سبحان الله, أيأتي أحدكم للمسجد وفي عينيه أثر الزنا؟ طبعا الواد ده كان بيطارد واحدة بره ولقى الجامعة بقى والناس بتشتمه, قال ادخل بقى جامعة فرصة بقى, داول ايه؟ داول مصيبة, ما الناس بتشتمه بره, ده كان في الجامعة يا جماعة, انتوا بتشتكوه ليه؟ ده كان في الجامعة. أول ما جلس أمام عثمان بن عفان قال سبحان الله, أيجلس أحدكم في مسجدنا وفي عينه أثر الزنا؟ فقال الشاب أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ده الكلام ده ما يعرفوش غير إنسان موحي ليه. قال لا لا, ولكن اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله تعالى. ومعنى فراسة المؤمن تقوى هذه الفراسة بأكل الحلال وعدم شغل اللسان بالسيء من الكلام وبالكذب وباللغط للهو اللي مش فيه. ولذلك قال العلماء, من قال النبي صلى الله عليه وسلم, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. العلماء هم بيشرحوا بيقول من شغل بما لا يعنيه شغله الله عما يعنيه, يعني هيضيع اللي بيعنيه. خلي بالك ده من عقوبة الحديث, يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب لو لم يترك ما لا يعنيه عقوبة من الله تعالى يشغله بما لا يعني, يترك ما يعني, وطبعا فساد كبير جدا. ولذلك يعني يعرف الصادق بسمته وبصدق كلامه وبحسن هيئته, عنده رزانة, عنده شخصية فيها إلهام, ساب الإلهام لأنه بنى الحياة كلها على الصدق. ولذلك رجل يقول له ترمي 1000 دينار, 1000 دينار ذهب يا راجل, يا راجل يا اللي ما عندكش ذنب, يعني ما عندكش دين, حرام عليك الاموال. طبعا ممكن الراجل ده يحتج عليه بحديث تاني زي الجماعات والتكفير وحيث الجماعات اللي حوالينا, يقول لك الله سبحان الله, ان الله يكره لكم ثلاثه, القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال. شوف بقى انت ربنا بيكرهك لانك رميت 1000 دينار. يقول انت فين واحنا فين, انت بتشتغل في حاره تانيه خالص, انت بتشتغل في بلد تانية, انت مش معانا نهائي. لكن طبعا تحافظ على صدقك وعلى نبالتك وعلى رجولتك ورجولتك مسألة يعني في غاية الغرابة. ولذلك حتى صدق في الجهاد, نعم. طب يوشع ابن نون محتاج كل الناس, الدولة كلها تحارب, ولكن قال لهم اذا كان واحد الاصناف الثلاثة دول موجود انا مش عاوز واحد باله مشغول, مش كل شويه نكتب جواب لحبيبته ده انا جاي بعد كذا وده لسه المعركه ده بقى ايام طويله والظاهر الراجل ده مش هيخلصنا بقى, ويبقى تعمل سلام وخلاص, يعني لا ما اي سلام اي صلح, خلينا نخلص نروح لاهالينا. ولكن هذا ليس من الصدق في الجهاد في سبيل الله. كما قلت أنه أيضا لابد من الصدق في العبادة والصلاة بطبيعة الحال، لابد أن تصلي وأنت غير مشغول وأنت غير مشغول. طبعا وصلنا للشمس صفرت والشمس هتغرب وفاضل جزء من المدينة ما تفتحش، وطبعا كان يوم الجمعة، مش عارف بقى هتستوعب معايا انا عاوزه ولا لا، كان اخر يوم الجمعة، وطبعا الشمس غربت يوم الجمعة يكمل يوم السبت ولا ما كملش؟ ليه؟ لان ممنوع على بني اسرائيل ان يعملوا يوم السبت، فاذا كان بيجتهد اجتهاد شديد ان يقاتل وينهي الفتح قبل ان تغرب الشمس، لان حرام على بني اسرائيل العمل في يوم في يوم السبت. حرم الله عليهم كصيد السمك يوم السبت لما اعتدوا، المدينة كانت حاضرة البحر، وطبعا دول كانوا يوم يربط السمك في الجوبية يوم بالليل عشان لما يصبح الحد يلاقيه ما طب ما انت اصطدت، انت عملت نفس العمل يعني حيلة من الحيل يعني. المهم فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور، انت مأمورة بالغروب خلاص، ما هو الاذان انتهى، وانا مأمور بان افتح هذه البلد قبل ان تغرب الشمس، يا رب ردها علي، رد علي الشمس. فرد الله عليه الشمس، رجعت الشمس حتى تم الفتح وصلى صلاة العصر، وصلى صلاة العصر. طبعا لو غربت الشمس ولم يصلي العصر فقد وتر ماله وأهله أجمعون، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والعلماء تنازعوا هل حبط عمله كله ولا عمل النهاردة، فقالوا كله. يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أجمعوا، فإذا رجعت الشمس له حتى صلى العصر وأكمل فتح المدينة. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا، وصلى النبي في ذلك اليوم والشمس في اصفرار، أي في هي قريبة من الغروب، وهي قريبة من الغروب. ولذلك هذه صلاة الأنبياء، صلاة العتمة صلاة الصبح وصلاة العصر، دول صلاتين كانت للأنبياء جميعا. ولذلك لما شغل داود سليمان بن داود عليه وعلى من الصلاة والسلام وهو يجهز الجند والجياد للقتال والحرب، فهو بعد العدة وظل مشغول حتى يعني غربت الشمس، فنظر غربت الشمس توارد بالحجاب فغضب، فمن شدة غضبه أخذ يضرب هذه الخيول التي أعدها القتال لما شغلته عن صلاة العصر وقتلها جميعا، وقتلها جميعا. ولذلك لما يعني أخذ ينظر لهذه الجياد وأخذ مسحا بالسوق والعناق، مسحا يضرب بالسوق من عنق يضرب الفرس من عنقه ومن ساقيه، يعني حتى قتل هذه الجياد، قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان، وهذه من فتنة سليمان عليه السلام، حتى ردت عليه الشمس وصلى صلاة العصر وبرد حاله وارتاح، ولكن انتقم لله تعالى من هذه الجياد التي شغلته فضربها. ولذلك لما تطوع بإبادة هذا الجيش لله تعالى بدله الله وأبدله خيرا من هذه الجياد، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ادنا لك سلاح أسرع من السلاح وأفضل من السلاح، فسخر له الريح يحمل عليه ويطير به في أقصى الدنيا، لأن الجياد ما كانت أبدا يعني تستطيع يعني أن تفعل ما فعلته الريح. إذن أيها الرجال لابد لنا من الصدق حتى في القتال وفي الجهاد في سبيل الله تعالى حتى مع الموت. ولذلك لما خرج رجل من البادية مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورافته بهذا الجديد لأنه لم يتعلم فن القتال بعد ولم يتمرن وتدبر القتال بعد ذلك، فجعله في الساقة، خليك احرس أشياء الناس واحرس الخيول واحرس الشؤون الإدارية للخلق. فلما كان في الحراسة هذا الرجل وانتصر النبي وأصحابه وأخذوا فيئا كثيرا، فأخذ يقسمون الفيء، فقالوا فين فلان؟ قال ده في الحراسة بيحرس حاجات المسلمين. فقال وهذا نصيبه، فأرسلوا له خذ هذا نصيبك من الفيء اليوم، أعطاك النبي نصيبك. قال يا رسول الله والله ما خرجت لك من أجل ذلك، ولكن ما خرجت معك إلا لأن أصاب بسهم ها هنا فأقتل. أنا طالع مش عاوز فلوس، مش عاوز خيول، مش عاوز جمال، أنا عاوز الجنة، ما خرجت إلا للجنة، صدق في الطلب. فقال له أصدق الله يصدقك، لو كنت صادق ربنا. فقاتل معهم في اليوم اللي هي الثاني وخرج معهم في القتال، فجاءه سهم في الموضع الذي أشار عليه الرجل، فلما حمله النبي قال أشهد أنك شهيد والله علي وعليك شهيد، وحمله على يديه وكفنه في جبته صلى الله عليه وسلم. وبعد أن حمله على يديه أشهد أنك شهيد، لأنه طبعا كان صادق في قوله الذي قال فيه ذلك. أيضا عمير بن الحمام في معركة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فعمير معاه شوية تمر طبعا على قد الحال، أكلهم كان كده يعني الكل الزوادة والمعونة يعني شوية تمر، فقعد يأكل شوية تمر وسمع الحديث قوموا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فقال بخن بخن بخن بخن. كلمة بخن بخن يعني هو إدى قرار في باطن عقله، يعني لابد أن أكون من زوار هذه الجنة، لابد أن أكون من سكانه، إدى قرار، ولكنه ما أفصى عن قال بخن بخن. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما حملك أن تقول بخن بخن؟ قال الذي حملني أن أكون من أهلها، قال فأنت من أهلها. خلاص خدنا كارت دخول، خلاص ضمنت الدخول. طب امتى بقى المكان؟ فهو قاعد بياكل قال الله بقى انا لسه هقعد المده دي كلها، لا ان بقيت حتى اكل تمراتي هذه اذا ده حياه طويله، بقى لسه هقعد اكل خمس تمرات، ده انا عايز ادخل دلوقتي. وقذف بها وانطلق ورمى جحفته اللي هو الدرع اللي يحميه من السهام، وانطلق ودخل الجنه كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مستكتر الوقت اللي هياكل خمس ست تمرات في ايده، لسه هقعد اكل، بقى لسه اعيش في الدنيا شويه الوقت دول كمان كفايه كده القرف ده اللي احنا فيه ده. ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ لسه هعيش في الدنيا خمس دقائق او عشر دقائق؟ يا رجل عجل خلص. طبعا لان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ايه اللي عايشك هنا؟ لما تجيب مثال عمير بن الحمام لطلاب الدنيا اللي كذب وتاجر وغش وخان وغدر من اجل الدنيا، يقولوا يا ده المسافه بينك وبين عمير بن الحمام مسافه كبيره جدا، اي دنيا هذه التي تستطيب ان تعيش فيها؟ دي حياه يتعاش فيها؟ دي حياه يعني؟ ولكن الرجل عجل وذهب الى الجنه، اذا كان عنده صدق في ايمانه وصدق في جهاده وصدق في قتاله. رجل اخر الى اليوم كل المحاسه من اول باحث في العلم الى اخر واحد ما استدلنا على اسمه، لفينا كل كتب حتى المبهمات في علم الحديث مش عارفين نجيب اسمه. رجل من الناس صدق القتال في معركه اليرموك، فتحنط واغتسل ولبس الكفن تحت الهدوء. تناول ريح فيه لبس الكفن وحتى الحنوط اللي هي العطر بتاع الاموات، ولبس هدومه وطالع يحارب، اطرح فيه الرجل ده ناوي على ايه؟ نيته ايه هذا الرجل؟ وراح جاب ابو عبيده عامر بن الجراح لما عزل عمر خالد، وجاب ابو عبيده وذهب للقائد، ايها القائد، قال نعم، مالك ريحتك كده؟ ده عطر الاموات، ايه مالك؟ قال لقد تهيأت إلى أمري. أيه؟ قال هل لك حاجة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا له من موقف، يا له من يقين، لك طلبات أبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ده مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر، ومات أبو بكر وجاء عمر، وإحنا في عصر عمر، أنت هتلاقي النبي فين؟ انظر لهذا اليقين العالي جدا والمستوى من التصور ومستوى الصدق في قلبه. يعني انت هتقابله خلاص؟ قال ان شاء الله هقابله النهاردة، ان شاء الله ان شاء الله. اي طلبات؟ والعجيب ان القائد كان في مستوى الايماني ومستوى التصور للجندي، فشد على بيه قال اقرئه منا السلام وقل له يا رسول الله لقد وجدنا ما وعدنا الله حقا، لقد وجدنا ما وعدنا الله حقا، يعني بيشد علي يعني معناه أن يعني الاثنين في مستوى واحد في مستوى فهم واحد. لو احنا في الميدان وبقول لك ايه عاوز حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هو انهبل ولا ايه هو جرى له حاجه هو فين النبي صلى الله عليه وسلم انت فين. ولكن مستوى عالي من التصور في الايمان مستوى عالي في اليقين عزم امره خلاص لن يرجع انا مش راجع خلاص صدق في الجهاد في سبيل الله تعالى. اذا كانوا صدقوا في الموت الا نصدق نحن في الكلام الا نصدق نحن في التعامل والمعامله. وهذه ابرد واهون كثيرا جدا. إنسان مش عارف يبقى صادق بلسانه وهم كانوا يعرفون كيف يصدقون الله تعالى بدمائهم. فمات الرجل وقتل شهيدا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وعد الأمير. كل ده مبنى على الصدق. لن تصل أنت ستصل هذا المستوى ولكن لأن تجاهد أن تكون حياتك كلها مبنية على الصدق. ليس القول فقط ده القول ده واحد من الواحد من العناصر التي يجب عليك أن تكون صادقا فيها. إيمان الصدق الانتساب بصدق للإسلام تمثل هذا الدين بصدق. كلما تسمع أذان تلاقي واقف في الصف الأول وتنافس عليه وتقاتل عليه. لا ينبغي بعد الأذان أن أجدك في الشارع. هذا ليس صادق الإيمان الذي في الشارع الآن. هذا ليس صادق الإيمان وليس فيه صدق انتساب للإسلام. فصدق الانتساب للإسلام عندما تسمع نداء الرحمن تنطلق إلى بيته تنطلق إلى بيته. من صلى هذه المكتوبات حيث ينادى بهن وأين ينادى بهن أيها المسلمون. من صلى هذه المكتوبات الخمس حيث ينادى بهن أين ينادى بهن في المساجد. كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ هنديك ايه احسن من كده؟ كنا له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. نور على الصراط والصراط ظلام حالك. الإنسان لا يرى حتى موضع قدمه. لا تجد نورا إلا لأهل الإيمان. حتى أن أهل النفاق يقول لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم. نخلينا المؤمن ماشيين قدامكم طب خليكم قدام شوية. شوف ما تلاقي عربية معها بطارية والعربية اللي وراها بطاريتها خالصة قلت طب على مهلك أنا همشي وراك. لأن ما أعرفش أمشي لوحدي. هعمل حادث. نفس المنظر أنا بصورك الموقف. المؤمن ماشي منور الصراط. المنافق يقول له على مهلك يا مؤمن بالراحه كده عشان اعرف احط رجلي وراك. انظرونا نقتبس من نوركم لانهم اصحاب نور. يجي الكلام المؤلم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع فين نورك وديته فين ضيعته فين يا صاحب الظلمه وصاحب الظلام. اذا ايها المسلم لابد ان تكون صادق في انتسابك الى الله تعالى. اذا ناداك هذا الدين لابد ان تنبه من فورك. ولذلك انظر لادب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكامل الأخلاق. ما ناداه أحد إلا قال لبيك. لو كنت صاحب ضغن وحقد عليه أكنت تحقد إذا سمعت هذه الكلمة؟ لو واحد بيكرهك يعني كما يكره اليهود والنصارى وبيقول لك يا فلان لبيك أيبقى في قلبه ضغن؟ تعرف معنى كلمة لبيك؟ لبيك اللهم لبيك كلام نفيس. أخلاق رقية عالية صدق انتساب لدين الله تعالى. لذلك أنا قلت في أول المحاضرة في بداية طبعا العهد بي وبكم كل واحد فينا جديد على التاني مش عارف يعني مفتاح التاني يفتحه ازاي ويبدأ له ايه ويدخله منين. طبعا دي بدايات لان طبعا احنا شغلنا في المراكز العلمية معروف والطلبة عارفين. لكن طبعا أول مرة كيف أقابل هؤلاء الناس؟ يبقى لابد أن نبدأ عهدنا في أول لقاء معكم بصدق الانتساب لهذا الدين. أن نمثل هذا الدين بصدق نمثله بصدق. الذي يقتل كان يقتل بصدق. حتى الذي كان يغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأتذكر عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام الحديث في أهل الشام دمشق. لما سيطر يعني العباسيون على الخلافة وهدموا الخلافة الأموية وسيطر العباسيون وفتح محمد بن علي العباسي دمشق وقتل 100,000 رجل وجلس وفرش للصميط بتاع الأكل يعني فرش الأكل والجثث بتلعب تحته بتتحرك تحته وهو بيأكل. طبعا أي نفسية مثل جلواس سفاح من السفاحين. 100,000 جثة قتلها وصادر أموال بني أمية وفعل وفعل وفعل. بيقول لهم يا أهل دمشق هل من معترض؟ فكل واحد يتكلم في نفسه بقى لو حد يفتح بقه هو بهبول اللي يفتح بقه اعترض ايه ده انت فرش الاكل وعمل تاكل وليك نفس والدماء بتسيل من تحتك والجثث بتتحرك من حواليك هو ده بني ادم ده شيطان رجيم هل من معترض حد مش عاجبه اللي احنا فيه ده حد يفتح بقه قال طيب بلاش مش من النهارده اظن بعد ما مشي هتعترضوا يعني كمان مش عاوز نعترض حتى بعد ما تمشي او اقول كلمه تبرد ناري اشتم اي شتمه اريح قلبي حتى فؤادي يا اخي شتمه فيش غير حتى في كلمه حتى الكلمه نفسها ما انت سامح بيها ايه التغطيه دي ايه الجبروت ده بيقول هل هناك من سيعترض يعني بعد ما نمشوا قالوا والله احنا ما نعرفوش غير واحد هنا يعني اسمه الاوزاعي وده راجل من اهل الحديث وانت عارف صفة اهل الحديث دول ما لهمش شيخ غير محمد صلى الله عليه وسلم شيخهم الوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم رأيهم رأيه خالفهم من خالفهم وخالفهم من خالفهم ماتوا عاشوا حياتهم مبناها على منهج محمد صلى الله عليه وسلم اهل الحديث قال تفاتهول هاتوا يلا نتعشى به نكمل بقيت الايه بقيت المائدة فراح الايه الامن المركزي فرقات الشرطة معروفة لها صوت معروف ايه يركبك الرعب من التخبيط بس اول ما تخبط ما تقولش مين هتقول مين ليه في حد بيخبط كده لان محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الادب كان الرجل اذا طرق الباب يطرقه بالاظافير بالضوافر مش بالمذبة لا ولذلك عندنا في علم الحديث يقول وطرق عليه كما يطرق الشرطة يعني ايه يعني بيكسر في الباب فواحد بقى بيطرق عليه قال هو انتوا بقى تخبطكم احنا ما ننكروش عارفين قال اجب امير المؤمنين قال انتظر ساجيبك انتظر حاضر ودخل الحمام اغتسل ولبس الكفن وتحنط وطلع بقى من الحمام بقى لابس بقى الجيب الجديده هدوم طبعا ما حدش لبسها قبل هدوم جديده نوفي بيضه خالص وحط على العطر بتاعه المشهور ولبس بقى الجلابيه فوق الايه الكفن وبيكلم نفسه بيقول انا لك اليوم يا اوزاعي ان تقول الحق وتصدع به في فوق راس الطغاة يعني انا جاهز يعني اذا انا مش بخاف ما فيش عالم يخاف طول تاريخ حتى الجبروت في مصر ما فيش عالم كان بيخاف صدع حتى الاخر احنا غلبنا منكم معتقلات وديناكم كل ترقيات وقفناكم تعيينات وقفنا حالكم هنعمله فيكم تاني ايه قلت له بقى احنا بقى اللي هنعمله فيكم كما قال صلى الله عليه وسلم نحن نغزوهم ولن يغزوننا خلاص دورنا بقى احنا اللي هنغزوهم نحن كما قال لأهل مكة يوم الأحزاب ما هي أدوار ما هي أدوار وداخل بقى الحرس والسيوب بتلمع والرماح والدنيا قلبك بقى وانت شايف بقى كل الايه الرتب حواليك كلها كده وطابور وانت داخل في وسط الايه السيوب بتلمع في الضحى بتخطف العينين وهو يهتف لنفسه يقول انا لك يا اوزاعي ان تصدع بالحق فوق رؤوس الجبابره لازم يعرفوا نعم الشعوب بتخاف لكن الشعوب لها رؤوس لا تخشى شيئا هو فاكر انك راجل انت معك سلاح اترك سلاحك وريني انت راجل ولا لا سيب سلاحك وقابلني اشوفك راجل ولا لا ولكن انت على مدار العمر كله بتقابلني من غير سلاح ووجدت رجال مره ولا انت سيب سلاحك وريني كده انت راجل ولا لا لا يستطيع لا يستطيع فدخل الأوزاعي والتاني قاعد بقى عاوز يسأله ده عالم كبير محدث الشام عاوز يوجعه بيألف له بقى سؤال يقول لك انت تبع جماعة ايه وتابع مين اوعى تقول انا اخوان مسلمين ولا سلفي ولا يبقى في داهي اوعى تقول انا جهاد خلي بالك هيوجعك وهيسألك سؤال عشان يجيب رجليك يحطها في القفص بيقول له يا أوزاعي قال نعم نعم باتزان العالم وعقله وثباته تتسوي ايه انت ما تسويش ضوفر في فرعون طيب واحنا عملنا ايه في فرعون اظن قصة مشهورة انت ما تسويش حفر في همام. طب وعملنا ايه في همام؟ انت ما تسويش لمحة بصر رمش في عاد وثمود. لازم انت تتذكر وانت داخل على الطواغيت بهذا الكلام كله، يطلع ايه ده في عاد وثمود؟ يطلع ايه يعني ايه قدره في عاد وثمود؟ يعني ده يسوي ايه في ريح فرعون ولا همام ولا النمروز ولا اي عفريت من تحت الارض؟ دول كلهم دكدكنا عليهم باقدامنا وحطناهم تحت بطن الارض ونحن الاعلو، مش كده برضه؟ وهو بيقول لموسى كده ما تخافش انك انت ليه الاعلى. يبقى مين الاعلى؟ انا الاعلى. يبقى هو تحت رجلي. يقول له يا اوزاعي ما رايك في هذه الجثث التي قتلناها؟ شايف قد ايه؟ ايه رايك؟ خلي بالك يا طالب العلم ويا داعيه، لو قلت له ظلم وطاغوتيه وانتوا جبنات وولاد 60 في 70 وعملت وخليت، يقول لك اه حلو وجعت يا حلو، هو ده المقصود. انا عاوز اغضبك عشان تطول لسانك عشانك ترغبتك. ولذلك كل ما قرات وكل ما تعلمت كل ما تعرف تقول كل اللي في نفسك، وما يقدرش واحد يمسك عليك ولا مليمتر واحد. هيمسكني فين؟ فين يعني؟ هيطم ازاي؟ ده واحد ما تعلمش، كل يتعلمه صفا وانتباه، هو ده حياته كده. على واحد قرأ الكتب والدفاتر وقتل الحوليات والمخطوطات بقى كل العلم ده كله، وهيجي تقف قدام واحد ما قرأ أي شيء إطلاق يغلبك؟ يبقى تبا لك. إيه رأيك في الجثث اليامة دي؟ قال حدثني ابن أبي الموالي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. خلي بالك أنا ما بجاوبش، ده أنا بجيب الحديث بسنده، واخد بالك؟ يعني بدي وشك للحيطة، اخبط نفسك في الحيطة بنفسك. حدثني ابن أبي الموالي، والحديث متصل لابن ابي الموالي حدث الاوزاعي، وابن ابي الموالي تلميذ عطاء ابن ابي رباح، يعني امام مكه كما هو معلوم. وعطاء ابن ابي رباح ده تلميذ ابن عباس ومجاهد ابن جبر وامثال هؤلاء الجماعه اخواننا اللي بيدرسوا معنا علم الحديث. قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبعد كده صام تسكت، تاني بقى قاعد يدعك في الأرض كده حالة عصبية بالعود. طبعا ما فيش واحد من دول من اللي ماتوا من الثلاثة، كل الجماعة اللي ماتوا دول كلهم جيهم دول ما فهمش واحد من الثلاثة. روح التحرير كده لقيت واحد من الثلاثة دول زي بص على الموتى كده، هل فيهم سيب زاني ولا تارك لدينه المفارق للجماعة؟ ها؟ ولا في قاتل نفس؟ روح ليبيا، روح اي مكان، هل الثلاثه دول من ابحث في الموتى، هل من هؤلاء الموتى واحد من الثلاثه الذين يجب قتلهم؟ طيب ان لم يكن من هؤلاء الثلاثه يبقى لابد من الحساب والقصاص، لابد من الحساب والقصاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. لو انت بتلاقي ربنا ما قتلتش يبقى انت معاك نفس، لسه معاك ايه؟ فرصه، في فرص معاك. شوف النبي يقول ايه تاني؟ لا يزال المسلم في فسحه من دينه، يعني يقدر يعني ينجو، يقدر يعدي، يقدر يروح الجنه، ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما. احد اللي واقف من التحريم اتصل علي يا شيخ انا لو ضربت من النار حكمي؟ قلت له جهنم وبئس المصير. قال طب ده بيرفع عليه سلاح يموتيني؟ قلت له اضمر لك الجنه لا محاله. وهو لسه بيكلمني واحد بيحذفه بالطوب بيقول له يا ابني ما تخليش اخسر ديني عشانك، انت ما تسويش كل، والله ما ضربك، عوضني زي ما انت عاوز. وانا سامعه امتثل، راجل بيمتثل من الكلام. قلت له اياك تصيب دم حرام، اياك. لا يزال المسلم في فسحه من دينه لا يزال الرجل في بحبوحة الجنة ما لم يصب محجمة من دم. محجمة للحجامة، انتوا عارفين الحجامة اللي بيعمل بتاعية بتطلع ايه الحجامة، يعني ما لم يصب محجمة حتى المحجمة ديت يبقى لك لسه في خير. طالما ما عورتش واحد وأسلت قد المحجمة ديت، اقول لك انت خلي بالك فيه رجلك، انت فيك لسه رجل، ما زال فيك رجل. يبقى المسلم لابد يكون دقيق جدا. انت نهبلت تضيع مستقبلك في الجنة، مستقبلي في الدنيا طز فيه، طز في كل مستقبل الدنيا، لكن اضيع مستقبلي في الجنة عشان اقتل رجل؟ ليه؟ ليه؟ وبسبب من؟ ومن اجل ماذا؟ وذلك من علامات الساعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج الهرج، القتل القتل. ام تتهاون امتي في الدماء، تتهاون. وانت شفتوا اللي حصل في اسكندريه، واحد بيعمل له كده جدا وبالنار، هو عمل لك حاجه بيقول له ده عاوز يهرب وبيجري بيهرب رافع ايده يموته. اقول طيب بوق به يلا حول على جهنم، حول. عمل لك ايه؟ ده بيرفع ايده بيقول لك انا عاوز يهرب. البنت اللي بتذاكر في البلكونه وقاعده بتبص كده فضربها بالنار، مين هذه؟ ده معاك كتابه بتذاكر. اقول له يلا خطها على جهنم، يلا فوق على سقر. سم بيضيع نفسه من اجل من؟ من هو الشخص الذي أضحي بالجنة من أجله؟ أنا لا أضحي بالجنة من أجل أحد، حتى ولو كان نبي من الأنبياء أترك الجنة من أجله؟ لا. إلا دي، إلا دي. بس الصحابة كانوا كده، خيثمة وسعد بن خيثمة، سعد وأبوه في معركة بدر، وسعد شاب لسه متجوز، أبوه بيقول له يا ابني أنت لسه عريس كده، أقعد مع مراتك وأختك وأمك وأنا أروح مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل. قال له لا، أنت تقعد في البيت، أنت راجل كبير، أقعد أنت راعي البيت وأنا أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده يقول له أخرج وده يقول له أخرج، خناقة حصلت، عاوزين نفك الإشكال. فأقرع النبي بينهم، قال نعمله بقى ملك ولا كتاب؟ الواد وأبوه أيوه. فالنبي يقول لي سعد، يا سعد دع بي. قال يا رسول الله لا مأثرة في الجنة، الإثار في الجنة لا يجوز. يعني لو أنا وأنت في الجنة أثرت، من اللي قال كده؟ من النبي اللي يقول كده؟ أنا أضيع الجنة من أجل أحد؟ قال في غير الجنة أؤثره، ولكن مع الجنة لا أؤثره. لو يقول أنت تدخل الجنة يا أبوك تختار مين؟ أقول له أنا أبوك، أنا مالي، أنا مالي. المسألة دي ما فيهاش إثار يا أخوانا، ما فيهاش إثار. طب أنت هتموت إنسان مسلم عشان خاطر مين؟ ده مين اللي غالي عندك ولو كان نبي من الأنبياء اللي بتضحي بالجنة من أجله؟ يبقى ده إنسان معتوه محجور العقل، أو إنسان ما جراش علم، أو مبينه بين الإسلام خصام، ما عندوش صدق انتساب للإسلام، ما يعرفش إيه حدود القتل وإيه دواعيه في دين الله تعالى. لذلك لابد ننتبه، والفتنة لسه هتيجي كتير. ارفع ايدك، اياك اياك تجرح انسان جرح، مجرد جرح. لابد ان تلقى الله تعالى بيد بيضاء طاهرة نقية من الدماء، نقية من الدماء، لان ده حساب شنيع وحساب شديد جدا، حساب شديد جدا. وذلك بيقولوا يا اوزاعي قال لا يحل دم موسى الا باحدى ثلاث كما ذكر. فلت يا اوزاعي ما عرفناش نوجعوك، هوجع. قال له رأيك في الأموال التي سلبناها، كل ما نخش بار وبيت نهلب، كنت هات اللي هلب اللي فيه. مش دي الفتنة بتعمل كده يا جماعة؟ اللي تحت ده خده، الحلو والوحشات، حتى اللي ملوش لازمة بتاخده ترميه في الشارع. طيب ليه؟ طيب ما تسيبه ينفع صحابه، قال هم أصحابه حطونه في البيت إلا عشان ينفعه، انت بتاخد تشيل اللي نفع خدته، واللي ما نفعش ترميه في الشارع. طب طيب انهم زي بعض، لو جوزنا لك السرقة ليه بتفسد الباقي اللي موجود على اصحابه؟ هم محتاجينه وبذلوا فيه اموال وبذلوا وبذلوا وبذلوا. فاتقوا الله تعالى عباد الله تعالى، ده دين، دين له ضوابط وقواعد. ايه رايك في الاموال التي سلفك اخذناها؟ قال ان حلالها حساب وحرامها عقاب. اذا كون الانسان سيسأل عن كل مليم من اين اكتسبه واين انفقه، ده زكاة حلال. اما الباقي بقى حرام بقى اللي مش عندنا، ده موضوعك هناك، موضوعك هناك مع الزبانية، لكن مش عندنا هنا. ففلت منه الأوزاعي بعد أن تكفن وتحنط، وما استطاع أن يقتله بهذه يعني المصيبة التي يعني أصيبها هذا الرجل. إذن لابد أن ننتبه ونقف على ما نموت، وعلى ماذا نموت. والإنسان لابد أن يكون صادق في حياته في كل موقف. لذلك في الحجاج بن يوسف جلواز بن أمية المشهور المعروف، ولكن كان بيعجب الصدق أيضا، قاعد بيخطب، كان بيخطب من الجمعة لحد بعد العصر، تني لك يقولك العراق حصل فيها كذا، ده ليبيا حصل فيها كذا، يعني بيقول نشط أخبار، وإحنا فضيل لك، إحنا دين دكتور قلنا كلمتين إيه بيانك عشان نصلي ونمشي لحد العصر. ففي رجل قال له يعني الوقت، الوقت لن ينتظرك والله لن يعذرك، انزل صلي. مش الوقت بيمشي يعني، مش هستناه يعني، طب المغرب هيدي نروح لسه قاعدين في الجمعه. فاشار للعساكر قال خذوه حطوه في السجن لما افضلوا. قاعد بقى مستني لما تحكم المحكمه بقى، هنقتلوه هنموتوه هنحصل له. فجمع اهله وقرايبه فراحوا الحجاج يتوسطوا، قال ده ابننا ده عقله كده بيفوت احيانا كده، ساعه ما ايه بالطول القعده دي بيحصل له فوته في راسه وبيهطرش وبيقول كده. ده الحجاج ده سياسي درجة أولى، يعني أنت تضحك على الكلام ده على أي واحد، لكن على الحجاج ده راجل بيدور العالم كله بيحكم الدنيا كلها. قال لهم فابتسم الحجاج وقال عموما لو جئتموني به وأقر بذلك فهو لكم براء. لو أقر أنه أهبل أنه مجنون يعني وأن دماغه مش مظبوط خلاص خذوه. فراحوا جابوه قدام الحجاج، قال أقاربك يقولون أنك يعني يعني عقلك بعافية شوية يعني دماغك مش مظبوط يعني، فإن أقررت بذلك أمامهم فأعفو عنك. قال معاذ الله، أنا أدعي جنونا أو مرضا وأنا صحيح سليم وقد عافاني، هذه نعم علي، كيف أدعي المرض وأدعي غير ذلك وقد عافاني الله تعالى. وذلك الكلام ده في كل بلد بقولك بهديه للجماعة الترشيحات الطبية واللي بيبلغ مرضي، أقولك سبحان الله كيف تدعي مرضا وقد عافاك الله منه، أما تخشى أن يرجع الله لك هذا المرض أو يلبسك هذا الثوب؟ لقد ألبسك ثوب العافية، لما تدعي هذا الإدعاء؟ عشان تهرب من محاكمة قانونية أو من خصم أيام من راتبك، ما يتخصم من مرتب كله، وخليك لابس ثوب العافية ولا تدعي المرض، لأن الإنسان إذا ادعى شيئا لابد أن يبتلى به. إذا أعجبه، أعجب الحجاج صدق الرجل، قال وقد عفوت عنه لصدقه. رجل صادق عنده مروءة، راجل بيصدق فصادق مع نفسه، ولذلك الصدق يعجب أي أحد حتى ولو كان طاغية زي الحجاج. حجاج مسك اثنين من الجماعة اللي بيهجموه أو خرجوا عليه وحطوهم في السجن، جاب الأول السيف شغال يعني هو هيرمش له كده رقبته، قال له يا حجاج ليه عندك يد؟ اقف اقف ليه عندك يد؟ قال له هي اليد. قال كان ابن الأشعث يسبك ويشتمك بأمك وأنا رددت عليك، قلت له لا يليق لك أن تسب رجلا بأمه هذا عيب. قال والله إنها لا يد، لأنها لا يد، جزاك الله خير خلاص عافيت عنك. يعني واحدة بواحدة. زميله قاعد معاه قال أنت كنت معاه؟ قال له أيوه. قال له ما ردتش عليا ليه؟ زي ما رد هو. قال له والله يا حجاج لكره إياك ما استطعت أن أرد، أنا كنت عاوز يشتم كده لأني بكرهك. قال والله إنك لصادق وقد عفوت عنك أيضا لصدقك. فالصدق من جاه يا شباب، يعني برغم انه يعني كان هيجح تحت المقصلة ومع ذلك عفى عنه الحجاج صدقه، برغم انه الحجاج اللي محدش يشك ابدا ان ياخذ قرار الايه الاعدام، ده قرار الاعدام عنده كلمة تقال. فلذلك لابد ان نصدق في انتسابه. طبعا الموضوع امامي يعني طبعا بكتب الرسل عشان ما انساش، ولكن طبعا ده هيطول الايه المسافة، يعني الى لقاء جديد ان شاء الله يعني في موعد أرجو من الله تعالى أن يكون قريبا، يعني أرجو من الله تعالى أن يكون قريبا، ولكن نتعاهد كما تعاهد هذا الغلام الذي عاهدته أمه على الإيه؟ على الصدق. قبل أن نمضي من هنا أن نتعاهد على الصدق، لا في القول فقط ولكن الصدق في شؤون الحياة، يكون حاله الصدق يعني في نيته وفي قصده وفي عبادته وفي جهاده وفي بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولذلك لو كنا كذلك لنظرنا إلى غيوب السماوات والأرض بهذا الإلهام بهذا الصدق الذي ذكرناه، كما سنذكر لهؤلاء الذين كانوا يتكلمون بالإلهام كعمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بنوا حياتهم على الصدق. وأدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في القول وفي العمل وفي النية وفي الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.